الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الكفر كفران أصغر وأكبر. الكفر كفران أكبر وأصغر، وهذا بإجماع أهل السنة خلافا للخوارج أيضا الذين يجعلون الكفر نوعا واحدا وهو الكفر الأكبر.